يقول: هل يجوز لي دفع رشوة للحصول على حق من حقوقي، حيث أنني من سكان الضفة الغربية المحتلة وتخرجت من معهد فيها وكنت الأول على مجموعتي، وتوظف كثير ممن بعدي لأنهم دفعوا رشوة، ولم أجد عملا هناك لأنني أرفض الرشوة خوفا من الله، والآن أعمل في المملكة ووالدتي تعيش وحيدة هناك، هل يجوز لي دفع رشوة لأجد عملا هناك لأعيش بالقرب من والدتي؟ أفتوني جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الرشوة حرام، لا من جهة دفعها ولا من جهة أخذها، وذلك لدلالة الأدلة الواردة في ذلك، فمن ذلك قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ودفعها إثم وعدوان، فالدافع متعاون مع الآخر على حصول الآخر على الرشوة، وجاء في السنة لعن الذي يدفع الرشوة ولعن الذي يأخذها ولعن الوثيق الذي يأخذها من الدافع ويذهب بها إلى الآخذ. ثانيا، أن السائل لا يجوز له أن يدفع رشوة من أجل الحصول على وظيفة، لأنه إذا دفع الرشوة للحصول على الوظيفة فقد يعاقب في نفسه أو في ماله أو في عمله بسبب أنه توصل إلى هذا العمل أو إلى الحصول على هذا العمل بطريق غير مشروع. ثالثا، على السائل أن يتقي الله في نفسه وأن يصدق مع الله. قال: شدت حاجة هذا الرجل، وقد تنزع البركة من تجارته، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان عام في علاقة العبد مع ربه، وفي علاقته مع نفسه، وفي علاقته مع الناس الآخرين من والدين ومن زوجة ومن أبناء ومن جيران وسائر المسلمين، ومن ذلك أيضا الإحسان في باب المعاملات. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فعلى من جاءه أحد من إخوانه المسلمين وهو في شدة الحاجة وليس عنده نقود يشتري بها السلعة حالة ويريد أن يشتريها بثمن مؤجل،